بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: ما هو القول الراجح في طواف المحدث خصوصا في الزحام اليوم مما يسبب مشقة على الحجاج؟ هو كما تقدم الخلاف كبير والنزاع مشهور بين أهل العلم لاختلاف يعني نظر العلماء في الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف وهو لم يأمر بالطهارة في الطواف، فمن أهل العلم من أخذ بالمنع وقال إنه إنما منع الحائض لعدم توفر الطهارة، وكذلك كل من أحدث فهو ممنوع من الطواف، ومنهم من قال إنما منعت كما تقدم للمكث في المسجد والطواف صحيح. فالنزاع مشهور بين أهل العلم، ولكن بلا خلاف كما تقدم في كلام شيخ الإسلام أن المتمكن من الطهارة فليس له أن يفرط فيها، وعلى هذا فالمحدث إذا أحدث يجب عليه أن يتوضأ، وكذلك إذا عرض له الحدث وهو في الطواف فيجب عليه أن يخرج ويتوضأ ويرجع، لأن الذين رخصوا في طواف الحائض بعضهم رخص للضرورة وللحاجة، وأما المحدث الذي يمكن له أن يرفع الحدث وحدثه غير مستمر فإنه لم يرخص له هؤلاء العلماء. ثم أيضا دائما إذا اختلف العلماء في مسألة ومنهم يعني من يوجب شيئا ومنهم من يرخص فيه، فلا شك أن الاحتياط للعبادة أنه مقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومعلوم أن الحجاج اليوم كثير منهم يقدمون من خارج البلاد وينفقون الأموال الطائلة حتى يصلوا إلى هذه الأماكن، فعليهم أن يحرصوا على عبادتهم وأن يؤدوا النسك يعني على القول باتفاق أهل العلم أنه صحيح وأنه صح وأنه قد كمل، لا على قول بعض أهل العلم أنه صح وعلى القول الآخر أنه لم يكمل. فلهذا ينبغي الخروج من الخلاف وتجنب الأمور المشتبهة والحرص على العبادة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ماذا يفعل الرجل الذي لديه سلس البول أثناء الطواف وأثناء الوقوف بعرفة؟ أما الوقوف بعرفة فليس من شرط الوقوف الطهارة، لكن إذا جاء وقت الصلاة يتوضأ، وأما الطواف فإنه يتوضأ له عندما يريد الطواف ويشرع في الطواف مباشرة، كذلك الصلاة إذا دخل الوقت وأراد الصلاة وقارب وقت الإقامة إذا كان في جماعة فإنه يتطهر الوقت الذي يباشر فيه الصلاة بعد طهارته مباشرة، فإذا خرج منه شيء بعد ذلك فلا يضره. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل العمرة التي خصصها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عامة لجميع النساء أم هي خاصة بعائشة رضي الله عنها فقط؟ أولا معروف أن الأحكام الشرعية ليست هي خاصة إلا أن يدل الدليل على التخصيص، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لعائشة ابتداء، وإنما رجعته في ذلك فقال لها: يكفيك عمرتك، ثم بعد أن ألحت عليه وأذن لها قال: أجرك على قدر نصبك. فكل هذا يدل على أن هذه العمرة أنها خلاف الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إليها، وهذا هو الحكم لكل الناس، لكن من ألح على المفتين إلحاح عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وهذا يكون من الأمور التي ينبه على أن تركها أولى، لأن هذا العمل لو كان من الأعمال التي يرغب فيها وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن فيها الأجر والثواب لبادر الأمة ووجههم لهذا، وكيف ينهى عائشة ابتداء وهو يعلم أن في هذا فضل وأن فيه أجر لها، فإنها لو امتنعت كما منعها ابتداء وكان هذا فيه فضيلة يكون فوت عليها فضيلة، لكنها ألحت عليه رضي الله عنها، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها ذلك لأنها تحققت أركان العمرة، أحرمت يعني من الحل، هي في مكة وأهل مكة إذا أرادوا العمرة يخرجون إلى الحل، وطافت بالبيت وسعت وقصرت فأدت يعني أركان العمرة، لكنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك، ليست هذه العمرة كالذي تأتين بها من الميقات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إليها، ما أرشد إلى هذه العمرة، وإنما أرشد إلى العمرة التي تكون من الميقات. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما هو القول الراجح عندكم في طواف الحائض؟ أنا ليس لي قول في هذا، وإذا ذكر كلام العلماء ينظر في كلام أهل العلم وهم الذين يرجحون وينظر إلى أقوالهم، وقد سمعنا كلام شيخ الإسلام وتقريره لهذه المسألة وهو من هو، وإذا وجد الترجيح بين أقوال أهل العلم فإنه يرجع إلى العلماء الكبار الذين يرجحون ويملكون الترجيح ولهم قوة يعني على هذا، وإنما نحن نقله لكلام أهل العلم. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أتيت إلى المدينة وأنا من مصر وأريد الحج، فمن أين أحرم؟ إذا أتيت إلى المدينة تحرم من ذي الحليفة، لأنك أصبحت يعني في حكم أهل المدينة إذا مررت بهم، إذا مررت بالمدينة فأنت حكمك حكم أهل المدينة فتحرم من ذي الحليفة. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: حججت العام الماضي ولكن كنت قد اقترفت معصية وبقي في نفسي شيء وأريد إن شاء الله الحج هذا العام، فهل أجعل هذا الحج لي حتى يجبر الحج الماضي أو أجعله لوالدي المتوفى؟ إذا كانت هذه المعصية مما يؤثر في النسك، وقد يعني تؤثر بعض الذنوب يعني تأثيرا عظيما على النسك، فأن تعيد الحج وأن تنوي هذا الحج عن نفسك فهذا أولى. وأما إذا كان هذا من الذنوب العارضة والتي لا يسلم منها كثير من الناس فالحج إن شاء الله الصحيح، ولك أن يعني تحج عن أبيك. وعلى كل حال فالحج الذي أديته وتعلم أنك يعني أديت النسك ولم تخل بشيء يعني من أركانه ولا من واجباته فالحج مقبول إن شاء الله، لكنه ليس كالحج المبرور الذي سلم من الذنوب والمعاصي. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما الحكمة في التسليم في صلاة الجنازة عن اليمين فقط؟ إذا ثبت الشرع بشيء فإنه لا يبحث عن الحكمة وإنما يمتثل، وقد نهى بعض السلف عن السؤال عن الحكمة في كذا وكذا، وإنما يمتثل أمر الشارع ويؤمن بأن هذا هو الحق. ولهذا قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أعلى الخف باطن الخف أولى من أعلاه. وقال عمر: أما إني في الحجر الأسود أعلم إنك لحجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلت. كذا الاتباع، ليس هناك شيء معقول لمن نقبل الحجر الأسود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبله نقبله، النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أيهما أفضل لي، أن أصلي النفل بالمسجد النبوي أم بمكان سكني؟ إذا كنت مقيم في المدينة فالأفضل أن تصلي في مكان السكن، لأنك في حكم المقيم، والمقيم أن يصلي في بيته أفضل من أن يصلي في المسجد في النوافل، فالنافلة في البيت أفضل والفريضة تؤديها في المسجد. نعم. إذا كان حاجا، إذا كان حاجا وأقام في المدينة فحكمه حكم أهل المدينة، وأما إذا كان مسافرا فإن النوافل لا يصليها المسافر. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا أحدث الطائف وخرج للطهارة ثم رجع، أيبني على ما سبق أم يستأنف الطواف من جديد؟ الأولى أن يستأنف الطواف من جديد خروجا من الخلاف. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل يجوز للمحرم أن يلبس النعلين إذا كان دون الكعبين؟ نعم، إذا كان النعلان دون الكعبين ولا يستران القدم فله أن يلبس ما شاء من هذه الأحذية. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للمتمتع أن يوكل أحد أقاربه في بلده عن هديه؟ لعله يسأل عن الأضحية. أما الهدي لا يكون إلا في مكة، الهدي لا يكون إلا في مكة، ولكن لعله يسأل عن الأضحية. كثير من الحجاج يخلطون بين الهدي وبين الأضحية. الهدي يجب على كل متمتع وقارب، ولو كان أهل البيت 10 وحجوا متمتعين أو قارين، فعلى كل من حج متمتعا أو قارين هدي. وأما الأضحية فهي سنة عن أهل البيت، يضحي عن أهل بيته، وله أن يوكل يعني في الأضحية من يذبح عنه في بلده. وأما الهدي فإنه لا يكون إلا في مكة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: لم أحج من قبل وأريد أن أحج متمتعا، وأريد أن أعتمر عن والدي ووالدتي، فماذا أفعل؟ لا يجوز لك أن تعتمر أو تحج عن أحد حتى تعتمر وتحج عن نفسك. فهذه السنة تعتمر وتحج عن نفسك، ثم إذا رجعت إلى مكة بعد أن خرجت لغير نية العمرة، فإذا رجعت إليها وأنت تريد العمرة فلك أن تعتمر عن غيرك. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما الحكم الشرعي للحية؟ هل إكرامها يدخل في الواجب أم في المندوب؟ بل في الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرامها وبإعفائها، وهذا الأمر ليس له صارف يصرفه عن الوجوب. كذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم دل على هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود والنصارى ومخالفة أهل الكتاب، ومخالفتهم واجبة، وقد عللها علل إعفاء اللحية بمخالفة، بطلب مخالفتهم، ومخالفتهم واجبة والتشبه بهم محرم. بارك الله فيكم. يقول السائل أيضا: هل مقاسات ثياب الإحرام محددة شرعا، أم يجوز إضافة إزار أو إزارين على البدن من البرد؟ لا بأس أن يعني يرتدي أكثر من إزار وأكثر من رداء، يعني أن يتجر بأكثر من إزار وأن يرتدي أكثر من رداء، المهم أنه لا يلبس المخيط. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أرجو من الشيخ حفظه الله أن يبين أكثر مسألة الصلاة في النعال في مساجدنا اليوم، وهي مفروشة أو مبلطة وتنظف وتكنس. نعم، لا ينبغي الصلاة الآن في هذه المساجد التي أعدت وهيئت وفرشت واعتني بنظافتها، لأن الناس ليسوا على طريقتهم الأولى في سيرهم إلى المساجد. والآن معروف وجود دورات المياه التي هي قريبة من المسجد، وتبلل الأحذية، وأن هذا البلل ينتقل إلى الفرش، وقد يصحب ذلك نجاسة. وعلى كل حال، لو لم يصحب ذلك نجاسة فإنه لا ينبغي أذية المسلمين، لأن الناس يتأذون بهذا. أما من صلى في صحراء أو في مسجد لم يفرش ويمكن يعني أن يصلي فيه بحذائه ولا يشق ذلك على الناس فلا بأس. أما مع وجود الآن هذه المساجد فإن الناس يتأذون بهذا، وكثير منهم يتأذى يعني بهذه الأمور. وكذلك من قبل هذا وبعد، أن ولاة الأمر والقائمون على المساجد يمنعون من هذا الأمر، والاستجابة لأمرهم يعني واجب، يجب على كل مسلم أن يسمع ويطيع لولاة الأمر. وهذا لا يعني إنكار السنة، لكن السنة ينبغي أن تفقه متى تكون وكيف تكون. وأما إذا وجد يعني الحمد لله ما يعني يمكن الآن أن يستغنى به، لأن الأصل في الصلاة يعني بالنعال هي لأن الإنسان قد يكون في الأرض ما يؤذيه من الحصباء ومن الحجر، ولهذا أذن له أن يصلي بحذائه. وأما الآن هيئت المساجد وأصبح الإنسان يصلي براحة على هذه الفرش الوثيرة، وكذلك لو أنه لبس النعال آذى غيره وخالف ولاة الأمر. ولهذا ينبغي أيضا لطلاب العلم، وهذا دائما ينبغي أن يراعيه كل عاقل، أن ينظر إلى هدي العلماء في كل عصر، فإن الأمة لم تعدم من العلماء الذين يقتدى بهم ويتأسى بهم، فافعل كما فعلوا، فهم أحرص الناس على الخير وأعرفهم بالسنة، فافعل كما فعل العلماء. بارك الله فيكم. هذا سائل: حاج من مصر لديه عدة أسئلة، يقول ما هي أفضل أنواع الحج؟ تقدم كلام شيخ الإسلام في هذا والتفصيل فيه أن هذا يختلف باختلاف الحاج، فالذي يقدم إلى مكة في أشهر الحج يعتمر ثم يرجع إلى بلده فالإفراد له أفضل، وكذلك الذي يدخل مكة قبل أشهر الحج ثم يقيم إلى الحج فالإفراد له أفضل، وأما الذي يقدم يعني في أشهر الحج ولا يرجع إلى بلده فالتمتع أفضل، وكذلك من ساق الهدي وهو قارن فالقران له أفضل. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا هل يجوز الإحرام للحج من الفندق بمكة؟ نعم، الإحرام بالحج يكون من مكة، من أي مكان في مكة، يكون من أي مكان من الفندق أو من غيره. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا لا أقدر على الذبح، فما هو وقت صيام الثلاثة أيام؟ وقت الصيام هو ابتداء الإحرام بالعمرة، أن المتمتع الذي يجب عليه الهدي هو أن يأتي بالعمرة ثم يتحلل منها ثم يأتي بالحج، فإذا أحرم بالعمرة جاز له أن يصوم، فإذا كان هناك متسع بعد فراغه من عمرته يبقى في مكة أياما فإنه يصوم في هذه الأيام ويحرص أن يكون قبل التاسع، ولا يستحب له صيام يوم عرفة، وأما يوم النحر فإنه يحرم عليه، وإذا لم يصم قبل عرفة فله أن يصوم أيام التشريق، أن يصوم ثلاثة أيام، وإن كان الأفضل هو أن يصوم قبل ذلك. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل الحاج بالقرض الحسن إذا سدد بعد الحج فهل يجوز ذلك؟ أعد. الحاج بالقرض الحسن إذا سدد بعد الحج فهل يجوز ذلك؟ لا بأس، إذا اقترض قرضا ليس فيه فوائد ولا ربا وجاء وحج فإن حجه مقبول وقضاءه للدين يعني واجب عليه، فعليه أن يحرص على ذلك. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا الأربعون صلاة هل هي الصلاة المكتوبة أم غير المكتوبة؟ لعله يقصد الحديث الذي هو ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صلى يعني في هذا المسجد أربعين صلاة يعني كتب له من الأجر كذا وكذا، هذا لا يثبت، هذا لا يثبت وهو حديث ضعيف، ويكفي لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة واحدة سواء فريضة أو نافلة، وأما الحديث الصحيح ورد أنه من صلى مع الإمام يدرك التكبيرة الأولى أربعين يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق في أي مكان حتى في بلده، يعني في أي مكان من البلدان إذا حافظ على تكبيرة الإحرام أربعين يوما مع الإمام تكتب له إن شاء الله براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. أحسنت وفتح الله عليك. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل هل يجوز لبس ساتر للعورة تحت ملابس الإحرام وإن كانت غير مخيطة؟ لا يجوز لبس شيء من الملابس تحت الإزار إذا كانت تكون على هيئة السراويل كالتي يجعلونها بين القدمين، وإنما عليه أن يكتفي بالإزار وهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان لا يتنزع عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلب الاحتياط في شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل ما حكم رمي الجمار عن المريض خوفا من كثرة التزاحم الذي يسبب له دوخة؟ إذا كان المشقة عليه في الزحام فإن هذا ليس بعذر، لأنه هناك أوقات أخرى لا يكون فيها زحام، مثل أن يرمي في الليل، فهناك في أوقات في الليل يعني مناسبة للرمي من قلة الزحام وكذلك اعتدال الجو فإنه يرمي في الليل، وأما إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى المرمى كالمقعد أو الرجل الكبير أو المرأة اللذان يشق عليهم المشي إلى المرمى في أي وقت فهؤلاء لا بأس أن يرمى عنهما كما يرمى عن الصبيان، أما الذي يستطيع أن يأتي إلى المرمى فعليه أن يأتي ويرمي بنفسه حتى ولو كان بليل. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل إذا كنت لابسا ملابس الإحرام هل يجوز أن أغتسل بصابون بصابون النار أو كذا والشامبو أو بأي شيء، بصابون الغار والشامبو أو بأي شيء أغتسل. المهم أن يكون هذا الصابون يعني خالي من الطيب، بأي نوع من أنواع الصابون، أن يكون ما يغتسل به من أنواع الصابون ليس فيه طيب. نعم، نحن لا نعرف، الذي في الأسواق كثير. المهم أن تعرف أن هذا الصابون الذي يستخدم ليس فيه طيب، يعرف هذا، وعلى الحاج أن يتهيأ لهذا قبل أن يبحث عن نوع من أنواع الصابون الذي يحتاج إليه قبل أن يشرع في الإحرام، وأن يشم رائحته، فإذا تبين له وتأكد أن ليس به طيب يأخذ معه ما يحتاج إليه من الصابون. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: الصلاة خير من النوم، في أي الأذانين يكون من صلاة الفجر؟ لأنه عندنا في بلدنا يجعلونه في الأذان الأول. المعروف هنا أن الذي عليه العمل هنا أنه في الصلاة في الأذان الثاني، ولا يحضرني شيء من أقوال أهل العلم، لكن الذي عليه هنا المؤذنون أنها تكون في الأذان الثاني. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: الرمل في الطواف هل يجب في الحج بالتمتع؟ هو سنة، الرمل سنة في طواف القدوم. نعم. يقول هذا السائل: امرأة جاءها دم الحيض وتم استعمالها للدواء ولم تقم بطواف الإفاضة، فهل يمكن أن تقوم بالطواف أو ماذا تفعل؟ يعني هل تسأل في الأعوام الماضية أنها لم تطف؟ هذا يجب عليها أن تطوف، أن ترجع محرمة وتطوف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن لا يسقط بدم. أما طواف الوداع إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة فإنه يسقط عن الحائض. نعم. لا، هو السؤال: امرأة جاءها دم الحيض وتم استعجالها للعودة بالطائرة ولم تقم بطواف الإفاضة، فهل يمكن أن تقوم بالطواف أو ماذا تفعل؟ تقدم موعد سفرها وهي لم تطف طواف الإفاضة بعد، فهل يمكن أن تقوم بالطواف؟ هذا يسأل عن شيء في المستقبل ولا مضى؟ ها؟ يعني إذا سافرت يجب عليها أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة، ولكن لو ترخصت وطافت كما يقول بهذا بعض أهل العلم لا تلزم بأن ترجع. أما إن لم تطف طواف الإفاضة فلا بد أن ترجع وأن تطوف طواف الإفاضة. نعم. نعم، هو الصحيح أنه لا يؤخر عن أشهر الحج، لا يؤخر عن يعني أشهر الحج، لكن إذا أخرته لجهل أو لغيرها فهي تطوف متى ما تمكنت يعني من الطواف. نعم. كيف؟ على كل حال في محظورات الإحرام هناك خلاف بين أهل العلم من فعله جاهلا، وإن احتاطت هذا بأن يعني إذا كان جاءها زوجها بأن تذبح ذبيحة يعني لفقراء الحرم، فإن بعض العلماء لا يعذر بالجهل في الجماع، إن كان بعض أهل العلم يعذر بالجهل إذا كانت فعلت وهي جاهلة. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للحاج صوم أيام العشر من ذي الحجة من اليوم الأول إلى اليوم السابع؟ وهل يجوز له أن يصوم يوم التروية؟ يجوز له أن يصوم هذه الأيام الثمانية، وأما اليوم التاسع فإنه لا يستحب له، بل يستحب الفطر، وأما يوم النحر فإنه يحرم عليه صيامه. فيجوز له أن يصوم يعني هذه الأيام الثمانية حتى يوم التروية، إلا إذا كان في سفر وخشي أن يشق عليه، فإن المسافر يباح له الفطر في صيام الفرض، فكيف بالنفل؟ بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.